أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هذا البرنامج برعاية يا هلا يا هلا يا هلا باللي جينا جد رصيدك جد رصيدك جد رصيدك جد رصيدك جد رصيدك جد رصيدك بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بالخير. بالنيابة بالنيابة عن طويلين الشبوع بالنيابة عن طويلين الشبوع مرحبا واهلين يا ذيب الغداري واقف لك وانت لك فالنور نور مرحبا مليون يا بدر مشاري عليك زود الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة مرحبا الله والله ومسهل يلا حيهم هلا هلا مساك الله بخير الشيخ مرحبا ومسهلا محمد بن عمرو الله يرحمنا نحبك في الله يلا حيه الله يرضى عليك بشرنا يا هلا وسهلا حيه والله مرحبا سبعة عام هلا هلا هلا يلا حيه هلا هلا كيف الحال كيف الحال الله على الأردن أهلا وسهلا مرحبا يلا حيه كيف الحال الله يسلم طيب الله فالك على عرسك يلا انت حيه مبارك طيب بشرنا طيب يلا انت حيه الله يلا حال طيب شلون صحتك يلا حيكم طيب هلا هلا مرحبا يلا يا مرحبا والله اني من زمان اتمنى اشوفك يا شيخ طيب مرحبا بشرعي اخبارك كل سنه بخير ان شاء الله الله لا يهينك الله يسرك يلا حي هلا هلا مرحبا هو زعود عن زين ونعم ونعم ولد وعي يلا حيه الله يحييك يا مرحبا شلونك طيب يلا حي شلونك ارحب ارحب يلا حي يلا حي حي مرحبا مرحبا بشمر هلا والله شلونك طيب يلا حي كيف الحال الله يحييك السلام عليكم جميعا مساكم الله بالخير الله يسلمكم السلام عليكم ورحمه الله هلا ابو بحور يلا انت حي ارحب ارحب يلا انت حي عبد السلام والله الله لا يهينك يلا حي مرحبا الف يلا حي البركه الله يحييك طويل مرحبا شيخ مفتوح مرحبا يلا انت حي مرحبا الله لا يهينك يلا حي مرحبا كيف الصحه عساك طيب الله يحييك الله حي مرحبا مرحبا مرحبا عبد الله حلاوي ونعم ونعم مرحبا ونعم مرحبا ونعم بأهل الكويت تسلمون على جهه واحده لكن هذا يلا حي الله يلا حي مرحبا الله حي اهل الكويت الله حي شلونك هلا هلا يلا اخوك الصغير محمد المطيري ونعم ونعم ونعم ونعم ونعم ونعم اخوان كبير وعزيز اهل طيبه مرحبا مرحبا ونعم وسبعة نعم يلا انت حيه الله يحييك يلا حيه شلونك عساك طيب وان شاء الله كل جماعه مرحبا هلا هلا الله يحييك الله يبارك مرحبا طيب سلطان السلمي عاد نعم ونعم ونعم ونعم عساك طيب يلا الشيخ سلطان هلا هلا هلا هلا الله يحيي كيف الحال جزاك الله بالخير طيب. الله يحيي كيف الحال من الامارات لا من عمان ونعم سبت نعم عمان والعمان اهلا وسهلا الله يحيي بلا الماضي من الاردن ونعم كيف الحال كيف الحال شلون اهل الاردن عسى الامور زينه هناك اخوان ما يحتاج جزاكم الله بالخير جميعا كيف الحال يلا حيهم كيف الحال الله يحييك كيف الحال يلا حيهم عساكم طيبين الله يقويكم كيف الحال كيف البحور طيب والله اني استونس الله يطول عمرك عليك زود حسيت ان فيه مثل ما تقول راحه نفسيه الله الله يزودك راحه تميز الله يحييهم كيف الحال سلمى السلام عليكم ورحمه الله مدير القريه اليوم ما شاء الله ونعم ونعم يلا حي هلا هلا ارحب مرحبا مرحبا مرحبا الله يحييك الله يصغرك يلا حي شلونك عساك طيب يلا حي الله يسلمك يلا حي الله لا يهينك كيف الحال احمد كيف الحال مساكم الله بالخير جميعا مساك الله بالنور يلا حيهم كيف الحال طيبين ان شاء الله صحتكم الله يقويكم ان شاء الله يلا حيهم كيف الحال شلونك الله يسلمك كنا نضبطهم النسخ الماضيه والحمد لله جينا محل جعل عمرك طويل الله يوفقنا وياكم انتم خير خلف لخير سلف ان شاء الله الله يطول عمرك اللي كانوا قبلكم ونعم وانتم ان شاء الله ونعم هلا وسهلا كيف الحال اهلا اهلا كيف الحال استنايت ولا لا الله يحييك كيف الحال الله يحفظك ويزوجك قلامين ولا متزوج لا لسه اجوا لا لا اذا متزوج بنوقف الله يسلمك كيف الحال عساكم طيبين اهلا اهلا كيف الحال حياك الله كيف الحال كيف الحال ان شاء الله اخوان طيبين الله يكرم كيف الحال امورك طيبه الله يقويكم مركز ذكاء كيف الحال كيف حالكم رجال عساكم الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الشيخ بدر قبل من ترشيد في سمي مقرد الله يطول عمرك الشيخ مفتوح سلام عليكم لا انا ارحب باهلا وسهلا كيف الحال عساكم طيبين قصر الاواني الزرج مدهش الحين ما بدل اشرب هذا من فضله من كثر ما يرحب الله يوفقك ما شاء الله ما شاء الله التغييرات جديده ما شاء الله بشرك ما شاء الله هذا من طيب تستاهلون تستاهلون تستاهلون الله يقويكم يلا حيوا يحييك كيف حالكم عساكم طيبين الله يسلمك طول عمرك الله يقويكم ان شاء الله ما ادري طال عمرك تكفين البوابه ذي ولا ما تكفين البوابه منها لبيك قال معه ظرف ومليان وقلت ان فيه فلوس فاعطني خبرها قال لا جايبين عشان ناخذ اللي معك ونحطها فيه مو محمد ايه مره الله يعطيكم العافيه مرحبا الله يحفظ حياكم الله السلام عليكم ورحمه الله مساكم الله بالخير ما شاء الله ما شاء الله المسجد هذا له ذكريات ما شاء الله لا قوة الا بالله بحول الله بحول الله ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله ما شاء الله ما شاء الله الله لا يهينك طيب ويفعلك ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله اهلا كيف الحال طيب شو اسمك محمد رفاعي انعم بمحمد اهلا شيخ ناصر يلا حيا كيف الحال صحتكم الله يكرمك كيف الحال عساك طيب الله يلا حي هلا الله يحييك مرحبا الله يرضى عليك كيف الحال عليك الله يطول عمرك كيف الحال عساك طيب هلا هلا يلا حي كيف الحال عمرك يا مرحبا يا مرحبا يلا الله يطول عمرك كيف الحال عساكم طيبين شلون صحتكم الله يسدده ويعينه ان شاء الله اطول اعناق يوم القيامه كيف حالكم طيبين ان شاء الله نصلي صلي بالله توكلنا على الله عيافي أقم يا أبو شايع الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استو استقيم تبارك ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونعم لا إله إلا الله ونعم لا إله إلا الله لا ولا شريك له ونعم لا إله إلا الله شكرك أسمع إليه سبحان الله ونعم سبحان الله ونعم سبحان الله سبحان الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تخلص له نفسه ولا شأن له ولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء الله أكبر الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا اللهم سدد ذهني وقوالي وعلي وعلي خالصة يوم الدين يا كلام الصلاة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا قبل أسلم عليكم وأخذ وعطي معكم، اسمحوا لي أسلم على اللي خلف الشاشات. والله نودي أني أطلع الآن مع الشاشة وأسلم على كل أسرة وعلى كل بيت، وأقبل حقيقة وأصافح كل رجل وكل شاب، وأحترم كل امرأة وكل بنت. في أمهات لنا وآباء جزاهم الله خير يتابعون هذا البرنامج من 4 سنوات ويدعون لنا ويشجعوننا، وأعرف أن حتى الآن تحت التلفزيونات ووراها الشاشات أطفال صغار، ومسي عليهم جميعا بالخير، وأبناء هؤلاء اللي جالسين الآن الحقيقة أنا أحبهم كثيرا. والجميل في الموضوع أن الأسرة لما تجتمع على خير هذا من نعم الله العظيمة، فمساكم الله بالخير جميعا. وأيضا أدعو الحقيقة وأسلم على كل إخواننا. اليوم الحقيقة في تويتر أقرأ من ليبيا ومن المغرب العربي ومن مصر ومن اليمن ومن الأردن ومن العراق ومن اليمن ومن السودان ومن مصر ومن كثير من دول الحقيقة العالم، فأسلم عليهم جميعا وأقول هذه هو الذي يربطنا. فهنيئا لنا جميعا بهذه اللقاءات الطيبة، مساكم الله بالخير جميعا اللي خلف الشاشات والشباب اللي معي اليوم في هذا المكان الطيب، والمكان إن شاء الله تعالى اللي سنرجو أن نقدم فيه ما ينفعنا ينفعكم جميعا. أشكركم أنتم على حسن استقبالكم وكريم الحقيقة استقبالكم، ولا هي بغريبة عليكم، كل واحد منكم ما شاء الله لا قوة إلا بالله عن قبيلة، وكل منكم يمثل قبيلته وبلده واللابة اللي هو منها وأسرته، فكثر الله خيركم. وأنا أشكر الحقيقة القناة على اختيار أمثالكم، وأسأل الله جلت قدرته أن تكونوا خير سلف لخير خلف. وبين وبينكم إن شاء الله حديث طويل ولقاءات إن شاء الله كثيرة. نبدأ الليلة برنامج جديد، وهذا البرنامج أقول لإخواني اللي يشاهدوننا من 4 سنوات، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وحنا وإياكم بخير، الله يرضى عنا وعنكم. هذا البرنامج إن شاء الله تعالى يكون خير علينا وخير على الأمة وخير على هؤلاء المتسابقين وخير على من يشاهد هذه القناة. وأنا حقيقة أقولها بالعامية، والله من اللي خلف الشاشات وحشونا واشتقنا لهم، لأن هالمسجد يشهد لي ولهم بمواقف كثيرة، والقرية هذه اللي أدخلناها قبل قليل مع بابها الكبير فيها من الأحداث والمواقف، وفيه مقاطع انتشرت وهدايات سمعنا عنها وتأثر سمعنا به كان له الأثر حتى على أنفسنا. حنا نمرأ إلى الله من أنفسنا ومن أعمالنا. لكن تدرون شو اللي يجمعنا؟ ترى اللي خلف الشاشات يمكن يشاهدني بعض خالاتي وعماتي وعيالي ما يعدون على أصابع اليدين، لكن أغلب اللي يشاهدون ليس يربطنا بهم لا علاقة نسب ولا علاقة رحم ولا علاقة عائلة ولا علاقة قبيلة، إنما الذي يربطنا بهم وبكم علاقة لا إله إلا الله. في حديث أنا الحقيقة كل ما تذكرته شدني، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن حول العرش، حول العرش عرش الرحمن، منابر من نور. ولك أن تتخيل منبر كله نور، هو مو معلق فيه أنوار، هو نور، وقيل أنه مخلوق من نور. إن حول العرش منابرا من نور، عليها قوم على هالمنابر لباسهم نور، اللباس اللي لابسينه من كرم الله عليهم من نور، وجوههم نور كما قال عليه الصلاة والسلام، ترى مو بأنبياء ولا رسل ولا ملائكة ولا شهداء، قال النبي ليسوا بأنبياء ولا شهداء، لكن طيب قال يغبطهم النبيون والشهداء. الأنبياء يغبطونهم، ليش؟ قال يغبطونهم على مكانتهم وقربهم من الله. طيب وش السبب؟ منابر من نور، مجالس من نور، ثياب من نور، نرجع لك إن شاء الله، وجوه من نور، هذا كله لماذا يا رب؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة اشتاقوا قالوا يا رسول الله صفهم لنا، وشهم هذولي اللي نور في نور ولباس نور وجيه نور، ولهم نبيين ولا شهداء ولا رسل؟ قال عليه الصلاة والسلام هم المتحابون في الله والمتجالسون في الله والمتزاورون في الله. فأشهد الله على محبة اللي خلف الشاشة جميعا وعلى محبتكم جميعا. هذه أعظم نعمة، ترى النعمة الحقيقية اللي الله سيهبنا نورا هو أننا جئنا لا يربطنا نسب ولا حسب ولا رحم، والله ما جئنا من أجل دنيا ولا من أجل شاشة ولا من أجل شهرة ولا من أجل معرفة. الله يعلم نياتنا أن هدفنا إصلاح أنفسنا وإصلاح إخواننا. قال عليه الصلاة وقال أحد الأنبياء إن أريد إيش إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا إيش إلا بالله. وبعدين ابن القيم يقول كلمة حلوة، هذه بشارة للي خلف الشاشات، الله يكثر خيركم. قال ابن القيم أكرم الناس وأحب الناس هم الذين يمكنك من نفسه أن تزرع فيها الخير. ترى اللي مكنك جلس الآن خلف الشاشة، أنتم تحسبون الناس فاضيين؟ الناس بعض الأخوات والأمهات والزوجات عندها بيتها وشغلها وطبخها، وعندهم بكرة مدارس وجامعات وكليات واختبارات وموظفين ودوامات وتجارات، لكنه جلس مو لأجل فلان بدر المشاري، لا، هو جلس محتسبا أنه في روضة من رياض الجنة، يبغى يسمع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. حنا في السنة الرابعة، الحمد لله جمعتنا محبة الله، جمعتنا محبة الله، أنتم كل منكم من قبيلة، ومعنا بعض الإخوة يمكن من السودان ومن مصر ومن اليمن ومن الأردن ومن عمان ومن الإمارات ومن الكويت ومن السعودية، ومن واللي يشاهدنا يمكن حتى في أوروبا يشاهدوننا. فنشهد الله على محبة كل من قال لا إله إلا الله. هذا المحراب يشهد بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل 4 سنوات، ثم جلسنا في نفس هذا المكان وتحدثنا عن الوزراء الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، ثم تحدثنا العام الماضي عن الحسن والحسين والأئمة ورثة الأنبياء، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد. أحداث ومواقف. تدرون ايش أتمنى اليوم؟ أمنية. أمنيتي في هالمكان مثل أمنية عمر. عمر بن الخطاب دخل على الصحابة وهو خليفة، كانوا في مجلس، فقال لهم عمر رضي الله عنه وهو يتكلم معهم، قال لهم ماذا تتمنون؟ وش تتمنون؟ قال واحد من الصحابة تمنيت أن في هذه الدار مملوءة ذهبا فأنفقها في سبيل الله وأتصدق بها. ما الإجابة جيدة، والصحابي ذكر كلاما جميل، قال عمر وش تتمنون؟ أنا مو بهذا اللي أبيه. قال واحد ثاني يتمنى أنها ملئت زبرجدا ولؤلؤا وأتصدق فيها وأنفقها في سبيل الله. قال ماذا تتمنون؟ قالوا يا عمر علمنا أنك تريد أمنية غير أمنياتنا، وش تريد يا عمر؟ قال والله لو تمنيت، يقوله عمر، لتمنيت أن تملأ رجالا كأبي عبيدة ابن الجراح وكحذيفة ابن اليمان وكمعاذ رضي الله عنه. يقول أبغى رجال، أبغى رجال، مو فقط لأنهم رجال، رجال كانوا يتلقون القرآن ويعملون بالقرآن. هذه أمنية عمر، فبكى الصحابة رضي الله عنهم. أمنيتي أنا اليوم في هالمجلس وفي هذا البرنامج أن يمتلئ أرضنا مصلحون من الرجال والنساء، وأن نشوف هداة مهتدين صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين. من جمال هالمجالس، خلونا نشوق الناس شوي، طبعا اليوم مقدمة، يقول عمر رضي الله عنه في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله، تكمل لحديثنا الأول يعني مرتبط بذلك الحديث، إن من عباد الله لأناس ما هم بأنبياء. شوفوا ترى مو بأنبياء، لأنك بعض الناس لما تقول له يا أخي افعل كذا من العبادات قال يا أخي هذا يفعلها الرسل، هذا يفعلها الأنبياء، حنا مساكين. اسمع الكلام، قال ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانتهم من الله تعالى. قال قوم تحابوا على غير أرحام بينهم، ما يربطهم رحم ولا أموال يتعاطونها، ثم قال فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور. الشاهد من الكلام لا يخافون إذا خاف الناس. وين تخاف؟ اللي صلى الفجر اليوم وذكر أذكار الصباح وقرأ ورده وفيه بعض الصالحين والطيبين والمسلمين اليوم، بعضهم صايمين اليوم الاثنين، وصلى قبل قليل صلاة المغرب وصلى الظهر والعصر، وإذا أمد الله بالعمر سيصلي العشاء، كيف يخاف هذا؟ قال لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ قول الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحديث أخرجه أبو داود وصححه الألباني رحمة الله عليه. هذا الهم هو هدفي اليوم. أبغى وياكم يا شباب سجلوا معنا اللي خلف الشاشات، خلوا شعارنا في هالبرنامج اللي هو أحسن القصص قصص القرآن، خلوا شعارنا لن يسبقني إليك أحد يا الله، ما راح أحد يسبقني إليك، وعجلت إليك ربي لترضى. خل شعارك أنك تريد الله. يا جماعة أنا من أهدافي في هالبرنامج وساعدوني أرجوكم بعد عون الله أن نسعد الأسر. أنا بستهدف الأسر، بيوتنا اليوم بحاجتنا، بيوتنا بخير مسلمين وعلى الفطرة، وبيوتنا فيها بشركم علماء وفيها دعاة وفيها مصلحون وفيها صالحين وفيها مصلين وفيها صائمين وفيها صائمات وفيها تالين، والبيوت مليئة من الخير الله يزودها من فضله. لكن الله يقول وذكر إيش؟ فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السنة هذه موسمنا مع برنامج أحسن القصص. أحسن القصص أبتكلم في 12 حلقة، اليوم واحدة منها، إلا إذا امتد عاد وقت البرنامج، هذا أمر ثاني. العام الماضي كان 100 يوم الظاهر، واللي قبلها كانت 99. هذه مقدمة. وش بنسوي حنا؟ عندنا قصص القرآن. أنا ماني جاي أقول على قولة إخواننا المصريين حدوتات، ولا أقول سوالف على ما يقولون مجالس، لا، سنتحدث عن قصص في كتاب الله. هذا القرآن هذا شرفنا ترى، هذا عز الأمة، هذا المنهج الذي لو أخذت به الأمة لهديت في كل أحوالها، في سياستها، في اقتصادها، في أمورها الاجتماعية، في أمورها الأسرية، في أمورها الاجتماعية، في كل حياتها. ولذلك سننطلق من هذا القرآن، هذا وحي نزل به الروح الأمين على لسان قلبك لتكون من المنذرين على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ينزل أفضل ملك على أفضل مخلوق على وجه الأرض. يا جماعة القرآن، القرآن اللي نتكلم عنه هذا هو الذي يخرجنا من الفتن. حنا ما حنا في فتن ولا لا؟ أكثر الناس يسألوني هاليومين وش المخرج من هالفتن اللي حنا فيها. فتنة تجعل الحليم حيران. علي رضي الله عنه جاء الرسول قال يا رسول الله فتن كقطع الليل، ما المخرج منها؟ قال عليك بكتاب الله. اللي يبغى الخلاص من الفتنة عليه بكتاب الله تبارك وتعالى. وأنا من خلال القصة، قصة القرآن، أبتحدث. أنتم عارفين أن قرابة كم سورة في القرآن؟ 114. 48 سورة في القرآن فيها قصص، ما فيه جزء في القرآن إلا فيه قصة. من سورة البقرة لما قال إني جاعلك في الأرض خليفة إلى جزء عما ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. القرآن مليء قصص، وكرر ثلث القرآن قصص، و48 سورة تعادل من 114 سورة، يعني قرابة 45% من عدد السور كل سورة فيها قصة من قصص القرآن الكريم. القصص ما جاءت عبث. الله يقول نحن نقص عليك أحسن القصص، وقال للنبي فاقصص القصص، اقصص عليهم القصص لعلهم يتفكرون ويتذكرون وينتبهون. والجميل في الموضوع شوفوا، القرآن عزيز، الله سبحانه وتعالى اسمه ايش؟ العزيز ولا لا؟ الله العزيز أنزل علينا كتابا عزيزا وإنه لكتاب عزيز. الله يقول وإنه لكتاب عزيز، ونزل على رسول عزيز، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم ما عنتم. والأمة فيها ناس مؤمنين عزيزين كذلك على الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. القرآن هذا روح، وكذلك أوحينا إليك إيش؟ روح، روح. فكرتوا فيها ولا لا؟ بعض الناس يحب له واحدة يقول أنت روحي، ويوم ما شفت طلعت روحي. يعبر الله يسمي كتابه روح، أوحينا إليك روحا من أمرنا. المصيبة بعض الناس ما يقرأ القرآن إلا في المآتم، في الأموات. القرآن للحياة ولا للموت؟ القرآن حياة وللحياة، ولذلك الله سماه روح، أوحينا إليك روح، يعني يدخل على روحك يزيدك روح. يقول بشر بن الحافي يقول القرآن كالتمر، تأكلها مرة لا تعرف طعمها. بعض الأحيان تأكل التمر وانت شبعان، ولا تأكل الرطب في الشتاء ما له طعم مثل أيام الصيف، يقول ما تحس بطعمه، لكن تأكلها على جوع مرة في وقتها تشعر بطعمها. الآيات كذلك، تقراها مرة قد لا تؤثر فيك، تقراها مرة ثانية لا،

الزانيات أكرمكم الله ومن يشاهدنا. دعاء خطير. اليوم يتفرجون عيالنا على التلفزيونات والشاشات والمسلسلات والتمثيليات وهم كانوا هذه يرونها من المصائب. تقول لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. الإجابة بتجي لكن شوي. نسى جريج ونست أمه وقيل أنها ماتت أمه. جريج دارت الدنيا والناس تتحدث عنه، ما رأينا أعبد من جريج، عابد زاهد في صومعته، مقفل بابه، مصلي خاشع ولا يمكن يفتن. سمعت حرمة أكرمكم الله بغي مومسة، قالت وش تعطوني إذا فتنته لكم؟ أعطوني شيء وأنا أجيب راسه. فوعدوها بأن يعطوها عطية وتفتن جريج. وراحت هذه المومسة تزينت وهي جميلة وحاولت، وكل ما أتت إليه قال معاذ الله إنه ربي أعوذ بالله. هذا الإيمان، يتعوذ بالله. حاولت ما استطاعت. كل ما طلعت من الصومعة لقت عند الصومعة راعي يدور بغنمة، فجت عنده وقالت له تعال، فراودته هي عن نفسه ومكنتها من نفسه، مكنته من نفسها. فلما فعل بها أكرمكم الله حملت وبدأت تخطط وتمكر. أول ما أنجبت ولدت راحت تصيح في الناس، قالت إني أنجبت هذا الولد تراه من جريج. اتهمت هالمسكين اللي جالس في صومعته، والناس صدقت، يا الكذاب يا الدجال يا المنافق تضحك علينا ونسوي نفسك انك تصلي وانك تتعبد ربك وانت كذا وكذا وكذا. هو سمع بالكلام لم يصدق. شوي شالوا الفؤوس يهدمون عليها الصومعة، يا الربع ايش تسوون؟ يقول لهم ماذا تصنعون؟ قال نهدم صومعتك ايها المنافق، انت منافق ودجال وكذاب ونحن لن نصدقك بعد اليوم. وهدوا عليه الصومعة وربطوه وجلدوه وجرجروه في الشوارع قدام الناس. وفي الطريق شوفوا الدعاء كيف والفتنة تحصل. مر على مكان يجتمع فيه أكرمكم الله المومسات، فخرجنا من النوافذ وشرف المكان هذا وعلى الطرقات ينظرنا إلى جريج. فالتفت جريج فرأى وجوههن فبكى، قال دعوة أمي أصابتني، أحمد الله أنها ما قالت اللهم اجعله يقع في المومسات. بس ينظر إلى وجوه المومسات. والفتنة لا يجي أحد يقول في وقت الفتن أنا رجل عابد، أنا رجال واثق من نفسي، أو تجي بنت تقول أنا ما عندي مشكلة، أنا عندي ثقة بنفسي. لا يمكن. لا تقرب الزيت عند النار ثم يحصل ما لا يحمد عقباه. ثقتنا في أنفسنا، في أبنائنا، في بناتنا، في نسائنا، في بيوتنا ثقة كبيرة. لكن أيضا مداخل الشيطان خطيرة وكثيرة، وخطواته أيضا يجب أن يحذر منها. اسحبوه، فلما أرادوا قتله في ساحة القتل والقصاص والإعدام قال لهم لحظة، أنا أبغى أشوف الولد اللي تقول أنه ولدك، ورونيه. جابوا الولد وجابوا الحرمة هذه. قال لها جريج من أنت؟ قالت أنا فلانة. قال ابن من هذا؟ قالت ابنك. قال تحلفين؟ قالت احلف. قال اعطيني الولد، حطيه هنا، حط الولد. قال تسمحون لي اصلي ركعتين؟ قالوا صل. فزعوا الى الصلاة، المؤمن يلجأ الى ربه ونادي اذا سجدت له اعترافا كما ناداه ذو النون ابن متى واكثر ذكره في الارض دأبا لتذكر في السماء اذا ذكرت. وكبر وصلى. يوم خلص قال اعطوني الطفل، جيبوه. وشاله، اول ما شال نخسه قال ابن من انت؟ تخيلوا وش اللي حصل. قام يتلفت الطفل، قال ابن من انت؟ قام يتلفت، الناس يشوفون في مشهد مهيب، ما تكلم في المهد الا ثلاثة ومنهم هذا. قال انا ابن الراعي، والراعي من دس ما ابغاهم يشوفونه. فحاولوا يلحقونه من حاش وجابوه واعترف، واعترفت المومسة. اعتذروا من جريج وتسمحوا من جريج وقالوا له نبني لك صومعة من ذهب وفضة. قال لا تبنوا لا من ذهب ولا من فضة، أعيدوها كما كانت، أعيدوها كما كانت. الفتنة إذا حدثت تأكل الأخضر واليابس. ولذلك تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفتنة. قصص القرآن والله أن تعلمنا الكثير. هناك فتن تعصف بالمرء وتهلكه.

ترفع من قيمتك ومن شأنك. الشاهد تدرون يوم القيامة أننا الله سبحانه وتعالى سيستشهد بنا على الأمم ولا لا؟ عندكم خبر ولا لا؟ راح نشهد على أمة نوح وعلى أمة موسى وعلى أمة الأنبياء والرسل يوم القيامة. طيب كيف نشهد على الأمم وحنا ما نعرف قصصهم، ما نعرف عنهم شيء؟ نعم القرآن. ولذلك في الحديث الصحيح اللي يرويه الإمام البخاري لما قال الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا إيش؟ لتكونوا شهداء على الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجيء نوح وأمته، شوفوا هالمشهد العظيم، الحديث الصحيح في البخاري، يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى هل بلغت يا نوح؟ قال نوح نعم بلغت يا ربي. قال الله لأمته هل بلغكم؟ وش يقولون؟ لا يا رب ما بلغنا. يجحدون، يجحدون نوحا وتبليغه. فقال الله لنوح من يشهد لك يا نوح أنك بلغت رسالتي؟ قال يشهد لي محمد وأمته صلى الله على محمد. يا جماعة هذا شرف عظيم. فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم نقول، يقول نعم نشهد يا رب أن نوح بلغ، نشهد يا الله أن نوح بلغ وأن موسى بلغ وأن يعقوب بلغ وأن سليمان بلغ وأن داود بلغ وأن الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورسولنا صلى الله عليه وسلم بلغوا رسالاتك إلى أممهم يا رب العالمين. ثم قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولذلك القصة أيضا، القصة من جمال القصة تعلمنا حب نفع الناس. من وين؟ من أي قصة؟ حب نفع الناس من وين؟ اللي يقرأ قصة مؤمن آل فرعون وقصة آل ياسين يقول يا ليت قومي يعلمون، وهو مقتول بسبب دعوة إلى الله ويتمنى للناس الخير. تضمنت قصص القرآن مشاهد لبعض المخلوقات، النملة، نملة نملة يا جماعة، يا أيها النمل ادخلوا، روح ادخل مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. نملة خايف على ربعها، الله يرزقنا نمل مثلها. نملة نملة نملة، الهدهد طير. ويقول الله تبارك يأتي بأخبر ملك، ملكة سبع وبقرة بني إسرائيل وكلب أهل الكهف، خمسة وسادسهم كلبهم. شرف الله كلب أكرمكم الله والسامعين لأنه كان مع الصالحين. الحيوانات والطيور عندها لغة تفاهم ما نفهمها، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، أمم أمثالنا. في إيجابية في القصص، القصص تدعو إلى التربية، تهدو إلى الخير. قدرة الله سبحانه وتعالى، الحقد والحسد اللي موجود في قلوب الناس، ما من جسد إلا نبت على حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. هذا بيجينا إن شاء الله في قصة قابيل وهابيل. بقولكم شيء، وش تعلمنا قصص القرآن؟ تعلمنا أن بالشكر تدوم النعم. راح تشوفون مشاهد، وبالكفر تزول النعم. وين جنة كافر؟ في سورة الكهف، وأحيط بثمره وأصبح يقلب إيش؟ كفئه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. هذا كفر النعمة. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. نعمة الإيمان، نعمة الأمن، نعمة الاستقرار، نعمة الأرزاق، نعمة الستر، نعمة السلامة، نعمة الصحة والعافية، نعمة القرب، نعمة المحبة، نعم عظيمة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقول بعض العلماء يفسر النعمة، قال النعمة مثل ضرع، مثل ضرع الماعز، إذا حرك در وإذا ترك قر. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا أين، أين جنة الكافر في سورة الكهف؟ أين حدائق وعيون أهل سبأ؟ أين ثمار أصحاب الجنة في سورة القلم؟ زالت نعمهم بكفرهم. ويعلمنا قصص القرآن أن الظالمين وإن طالت أعمارهم ولا يحسبن الله، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. والله العظيم الظالم نهايته محتومة. إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه إيش؟ لم يفلت. نعم، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها

إنه أبي عبد الله بن أبي المنافق، الله يقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال يا عمر إن الله خيرني استغفر أو لا تستغفر، وإني اخترت أن أستغفر له، ولو علمت أن استغفاري أكثر من 70 يغفر له لاستغفرت له. شف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله، قال خذ ثوبي، حتى جاء النهي الصريح أنا لا تقم على قبره إذا مات أحدهم على الكفر ولا تقم على قبره. لما جاء النهي الصحيح الصريح التزم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ليش الرسول عطاه الثوب؟ ليش؟ يوم معركة بدر العباس عم النبي أسلم طبعا في فتح مكة كان مع المشركين يقاتل، تقطع ثيابه من السيوف الرماح عم النبي وانكشفت عورته، والعباس رجل جبر فما وجدوا له ثوب على مقاسه، فقام عبد الله بن أبي قال عندي ثوب يأتي عليك على مقاسك، فأكساه الثوب وفرح النبي لأنه عمه. قال هذه بتلك نردها لعبد الله بن أبي، مع أنه منافق ومات على النفاق، لكن صدق الله. سورة التوبة لم تبدأ بالبسملة لكنها ختمت بالرحمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين إيش؟ رؤوف رحيم، صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من قصص الأنبياء الانتفاع بنصائح الأنبياء، المواعظ الخاصة. أقوامهم قوم نوح سنتنرى قوتهم ورؤيتهم وغرورهم، فرعون ثروتهم، قوم لوط فحشهم، عاد بطشهم، ثمود أشرهم وبطرهم، بني إسرائيل تمردهم وجمودهم. تقدم لنا قصة يوسف. بالله عليكم، يقول القرطبي في مقدمة التفسير: من ما يقرأ سورة لا يقرأ سورة يوسف محزون ولا مهموم إلا سري عنه إذا قرأ سورة يوسف. هذا كلام القرطبي رحمه الله تعالى. وترى المحن في سورة في قصص الأنبياء وفي قصص القرآن، ويقوى بعد ذلك إيمانك. راح نتكلم إن شاء الله تعالى على موضوعات كثرة في هذه القصص الكريمة المباركة، ونعرف وأختم بذلك مما لا بد أن يعرف. حنا ليش بنتكلم عن قصص الأنبياء؟ ترى مو بتسلية. الله قص القصص على النبي ليش؟ من يعرف؟ العظة والعبرة، صحيح. وغير العظة والعبرة، من يعرف؟ التفكر، هذه من العظة والعبرة. قال لنثبت به، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. تثبيت القلوب. والله العظيم لو تسمعون بعض القصص، ترى يوسف تصلح لكم يا شباب، شاب قوي. شوفوا قصة يوسف مرت في عدة مراحل. قوة، يوسف عليه السلام يحبه أبوه، هذا شيء حلو ولا شيء حلو؟ طيب محبة أبوه وين ودته؟ ودته للبير. البير زين ولا شيء؟ شيء. وين وداه البير؟ بيت العزيز، القصر. القصر زين ولا شيء؟ زين. وين وداه القصر؟ السجن. السجن زين ولا زين؟ شيء. وين وداه؟ عزيز مصر. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك إذا عرف الإنسان دخل الأذان. طيب. إذا عرف الإنسان ذلك، أيضا من أمور القصص المهمة أنك تحب المؤمنين في كل أمة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين إيش؟ سبقونا بالإيمان. حنا نحب كل مؤمن من عهد آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، ونبغض كل مشرك وكافر من عهد آدم إلى قيام الساعة. كل من آمن بالله ربا وبنبيه في ذلك الوقت، أو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بعد ذلك رسولا، أحببناه وواليناه وكنا معه. قال الله فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. لقد كان في قصصهم عبرة. ولذلك أنا بقولكم شيء أيضا، القصص حينما تذكر ليس المقصود بها تسلية. ترى القصص مهم دار متحف، دار تراث ومتاحف تقرأ فيها التاريخ وبس. القرآن قصص الله جل في علاه على رسله وأنبيائه وعلى هذه الأمة بما حدث للأمم السابقة حتى تتعظ هذه الأمة. لذلك أنا أختم كلامي وأقول ارتبطوا بالقرآن، خلونا من أهل القرآن. ارتباطنا بالقرآن من أهل الله وخاصته. اللي يكون من أهل الله والذي يعمل بالقرآن ويتخلق بالقرآن، والله نفهم القرآن.

ولذلك تعال قل لي قصة. الحين سورة الكهف أغلبنا يحفظها، واللي مو بحافظها غير عارف قصتها، يمكن لو يخطئ الإمام وانت منت بحافظة ترد عليه، لأنها مرتبطة بقصص داخل السورة فتحفظها الناس مباشرة. أيضا فيه دلالة على صدق القرآن، قصة موسى وردت في القرآن كم مرة؟ 70 مرة أو 71 مرة، لكن كل مرة تأتي من تتعرض لموسى من جانب. يعني في سورة القصص تكلمت عن موسى، ما جابت قصة مع فرعون أبدا، تكلمت عن ولادته وعن نشأته وعن زواجه فقط. تجي في سورة ثانية تلقاها تتكلم مع قصته مع موسى مع فرعون، فتأتيك من هنا قصة إبراهيم، مرة يقول لك وجاء بعجل سمين، ومرة يقول وجاء بعجل حنيذ، فعرفنا أنه جاء بعجل سمين وسوى حنيذ. فيأتي القرآن متكامل، وهذا هو معنى أنك تكرر أيضا القصة، تجذب النفوس إلى سماعها بأسلوب سواء طويل قصير تقديم تأخير، وفيها دلالتين على أنه كلام الله الحق، لأن ما في تناقض بين قصة وقصة ولا موضع موضع، وفيها دليل على صدق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، يحدثنا عن أمم سالفة سابقة، ولا فيه تبديل ولا تحريف ولا زيادة ولا نقصان. هذا صدق نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. منهجي أنا اللي بتكلم فيه في القصص القادمة، أولا سألتزم بالروايات الصحيحة، اتفقنا؟ 2 الخطاب المقصود به في المقام الأول عامة الناس. أنا أعرف الحمد لله البرنامج يتابعه حتى مجموعة، ما أقول يتابعه لكن قد يشاهد مجموعة من طلبة العلم والمختصين، فأقول اعذرونا، نحن لن ننزل في أقل من مستوى هؤلاء، لأن الجميع لدينا له مكانته وصاحب فكر أنتم ومن يشاهدنا، لكن أنا مقصودي وهدفي عامة الناس. 3 لن أتوسع في إيراد أقوال المفسرين إلا إذا دعت الحاجة، لأن كلام المفسرين طويل، بعض الآيات والسور تفسرها 40 مفسر 50 مفسر، والناس تبغى الزبدة، وأنا بجيب الزبدة اللي تتناسب مع عامة الناس دون إيراداتها إلا في بعض المواضع. مجموعة، لكن تفسير ابن كثير، تفسير القرطبي والطبري كلها من التفاسير إن شاء الله المعتمدة. كذلك سأذكر ركز على المضامين الإيمانية التربوية اللي يسمونها الإسقاطات، نبي نتكلم مع الناس. يعني لما أتكلم عن مريم وراح أتكلم عنها إن شاء الله تعالى، أبا خاطب البنات، أبا أكلم بناتي، أبا خاطب أنوثتهم، وسأركز على هذا المضمون المهم. لما أتكلم عن يوسف بخاطب الشباب، وبتكلم عن قضايا تتعلق بالشباب، وهكذا سأركز على المضامين وعلى الإسقاطات التي تنفع إن شاء الله تعالى المستمع. 2 أو أخيرا، قد أذكر بعض الروايات الإسرائيلية إذا دعت الحاجة بشرط أنها ما تخالف نص شرعي، وفيه منهج طبعا للإسرائيليات سأذكرها الآن. ليس الهدف عندي استيعاب كامل القصة، يعني مثلا ممكن أذكر قصة زواج موسى من بنت شعيب، ما يحتاج أن أذكر قصة موسى وولادته ونشأته وخروجه من إلى مدين، هذا كله ما راح أذكره، راح أتكلم عن زواجه لأن فيها عبر ومواعظ، يعني ليس شرط أستوعب القصة كاملة. طبعا الإسرائيليات في قصص القرآن كثيرة، موقفنا نحن منها أهل السنة إما أن نعلم صحتها بنقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا، هذا معروف أنه ما في إشكال في نقله بل هو الواجب. 2 إما أن نعلم كذبة، يعني أنها غير صحيحة أو موضوعة أو مكذوبة تناقض ما عرفنا من الشرع أو كان لا يتفق مع العقل السليم، هذا قسم لا يصح لا قبوله ولا روايته، وهذا إن شاء الله سأتجنبه تماما. القسم الثالث وهو المسكوت عنه، وهذا القسم لا يصدق ولا يكذب ويجوز روايته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وقول النبي حدثوا عني بني إسرائيل ولا إيش ولا حرج. فنتحدث من هذا الباب، يعني هذا المنهج اللي راح يكون، لأني وأنا أبغى أتكلم ما أحتاج أنا في كل موضع أجي أقول والله هذه من المسكوت عنها، ثم أفاجأ مثلا المقطع مأخوذ في النت ومكتوب كلام معين. نحن سنتكلم بهذه المنهجية، وهذا منهج اعتمده المفسرون وعلماء الأصول واعتمده العلماء، وأنا سأسير على ما اعتمده العلماء المعتبرون بحول الله سبحانه وتعالى. من فوائد قصص القرآن، معظم قصص القرآن ذكرت في المرحلة المكية قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. أول قصة نزلت في القرآن أي سورة؟ من يعرف؟ في سورة القلم. هذه أول قصة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يركز القصص القرآني، ركزوا هذه النقطة مهمة، لا على الزمان ولا على المكان في القصص، بينما يركز على العبرة والعظة. ما عمرنا سمعنا حدثت هذه القصة في تاريخ كذا كذا في المكان كذا كذا، هذا ليس يعنينا. تركز على العظة والعبرة ليعتبر المؤمنون من الأمم السابقة. ولعل عدم ذكر الزمان لأن تاريخ البشرية ليش يتشابه في استمرار الصراع بين الكفر والإيمان من بدء الخلق إلى نهاية البشرية. أقسام طبعا القصة في القرآن ثلاثة: قسم عن النبي صلى الله عليه وسلم والوقت اللي كان فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وقسم عن أفراد وطوائف بعضهم هم مؤمنين أصلا مثل فرعون وهامان وقارون، وذكر أحيانا عن الحيوانات قصة البني بقرة بني إسرائيل، قصة أصحاب الفيل، وقصة كذلك الحشرة النحلة، وقصة النملة، وقصة الهدهد وغيرها. والقسم الثالث هو يتكلم عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وعن أقوامهم، وهكذا قسم القرآن الكريم. هذا ما سنتحدث إن شاء الله تعالى عنه في هذا البرنامج أحسن القصص وقصص القرآن. وأنا أقول قصص القرآن والقرآن، أبمثل لكم مثال. عمركم ركبتوا القطار في الحج؟ ما ركبتوه المترو هذا؟ إذا مر قطار الجهة اليمين وواحد واقف، وش تحس؟ ما تدري أن تمشي ولا واقف ولا لا؟ تحاول تدور لك زاوية ثالثة عشان تعرف اللي يمشي القطار اللي فيه ولا الثاني. هذه الزاوية الثالثة الحياة فيها ثابت ومتحرك. الثابت هنا هو كتاب الله. لما تختلط عليك الأمور وتتحرك، الثابت هنا هذا هو القرآن الكريم، تبحث عنه وتبحث عن مكامن التوفيق والثبات فيه حتى تبتعد عن الخلل وعن الحركة التي ربما تسقطك وأنت لا تشعر. أشكر كل حقيقة من شارك. أنا نزلت الحقيقة تغريدتين أو ثلاث الأيام الماضية، ووجدت كم كبير الحقيقة من تفاعل الجمهور والناس، اقتراحات الحقيقة كثيرة. أنا والله قرأتها بلا مبالغة كلها أو أكثرها، وكل الحقيقة ملحوظة أو مقترح قرأته كان له عندي الحقيقة المكانة الكبيرة والاحترام الكبير. وأعد الحقيقة من تواصل معنا أننا إن شاء الله تعالى سنقف مع كل ما كتب وكل ما اقترح وكل إن شاء الله تعالى ما قدمه لنا، ما رأيناه إن شاء الله تعالى أنه يصب في مصلحة هذا البرنامج ومع أهدافه ومع فكرته سنستفيد منه بحول الله سبحانه وتعالى. أنتم أيضا أيها الشباب، لا أستغني الحقيقة عن مقترحاتكم وعن حقيقة ما تضيفون لهذا البرنامج. اليوم مقدمة عن القرآن، عن مكانة القرآن، عن منهجنا في القصص، وهذه لا بد منها لأن هذا البرنامج هو برنامج سيبقى للتاريخ. بكرة الناس تبحث قصص القرآن يطلع لها بدر المشاري في اليوتيوب، فلازم أن يفهم معاليك زود، لازم يفهم الناس ما هو منهجي وما الذي يريد أن أقوله. أن المقدمة تعطيني هي توطئة ومدخل وجسر إن شاء الله تعالى القصص التي ستأتي من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. معنا قصة من أعظم القصص، مشوقة بعيدة عن كثير من الكلام العلمي والحشو الكثير، ولكنها أيضا صحيحة من روايات صحيحة وثابتة إن شاء الله تعالى. أقولها ولا أتركها؟ ها الآن يعني أخليها تشويقية؟ طيب بس أخاف ولا خلاص؟ أخاف أقول كلام ما يصلح. على كل حال بارك الله لي ولكم وجزاكم الله عني خير. مؤخرا الحقيقة أشكر كل الحقيقة من يشاهدنا، أشكر الآباء والأمهات، ووقفنا حنا في هذه اللحظة حتى يدرك الإخوة الصلاة، صلاة الجماعة، خاصة اللي في الرياض واللي يمكن اللي في الشرقية صلوا الآن، واللي في الغربية لا زال وقتهم باقيا، واللي عاد تتفاوت أوقاتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جميع بيوت المسلمين، قولوا آمين. ثم نسأل الله أن يحفظ علينا أمننا في بلاد الحرمين الشريفين. أيها الإخوة، بلادكم بلاد مباركة، والمملكة العربية السعودية مستهدفة من أعداء في الداخل وأعداء في الخارج. يجب أن نكون صفا واحدا مع قيادتنا، مع وطننا، مع بلدنا، نقف درعا حصينا في وجه كل معتدي وكل متربص وكل من أراد أن يزعزع أمنها أو يثير فيها فتنة أيا كانت هذه الفتنة. يجب أن نقف وقفة رجل واحد ديانة عقيدة تحقيقا للبيعة التي في رقابنا. ندعو الله أن يحفظ ولاة أمرنا وأن يعينهم وأن يسددهم وأن يدلهم إلى العمل الصالح، يقرب منهم البطانة الصالحة، وأن يجعل ما يسعون ويقررون ويأمرون به في صالح البلاد والعباد. وحقهم علينا دعوات في ظهر الغيب بالتوفيق والإعانة، ومن أراد النصح فلها طرقها وأبوابها بالطرق الصحيحة الشرعية. أما الفوضى والخراب والتفجير والتكفير وما إلى ذلك هذا لا تقبلها العقول. أنتم شباب، أنا متأكد أن فطرتكم، تربيتكم، بيوتكم، قبائلكم، أنتم شخصيا تحملون هذا الحب وهذا الولاء من غير حديثنا. لكن أقول عليكم مسؤولية كبيرة، خاصة أمام هالشاشة يشاهدكم ملايين من عيالنا وأبنائنا وشبابنا صغار وكبار. دائما اجعلوا بعد عقيدة التوحيد والدين، اجعلوا الوطن نصب أعينكم في تحريص الناس على التماسك. احذروا من أن تثيرون النزعات القبلية والتعصبات الحقيقة الجاهلية أيا كانت. نحن نحترم كل قبيلة، نحترم كل بلد، نحترم كل جهة في بلدنا، الشمال والجنوب والشرق والغرب والوسطى، والله نعم ثم ألف نعم في كل في الجميع. ونحترم كل مسلم في الشام وفي المغرب وفي الأردن وفي مصر وفي اليمن وفي العراق وفي السودان وفي بلاد المسلمين. لكن لا نفتح على أنفسنا أبواب الفرقة والافتخار التي نهى عنها الشارع الكريم. تحترم القبيلة وتحترم الأسرة والعائلة. النبي قال أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لكن لا تصل الأمور إلى حد المفاخرة والعصبية التي ما أنزل بها من سلطان. ثم أيضا عليكم مسؤولية ورسالة من خلال ما تقدمونه. اللي يراجع منكم اليوتيوب في أيام زد فرصتك العشر أيام ولا كم يوم، ستلاحظون عشرات المقاطع انتشرت في عشرة أيام. فالتسعين يوم التي بدأتموها الآن سينتشر فيها كل شيء، إن خيرا فخير وإن شاء الله ما فيها شر، لكن ربما يكون فيها زلل أو خطأ. احذر احذر، أقول كما أقول للكاتب، ولا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه. سيكتب الدهر كل ما كتبت، والآن اليوتيوب والكاميرا تصور كل ما ستفعله، وبكرة ترى بتكبر وبتشيب بيشوفون عيالك وأحفادك إذا أمد الله في العمر، وتراها قبيلتك وأسرتك وعائلتك وأمك وأبوك وإخوانك. فكونوا خيرا من يمثل، وأنتم إن شاء الله تعالى كذلك. أسأل الله أن يعينكم على الخير وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقدموا رسالة هادفة إن شاء الله تعالى. شكرا لكم ثم شكرا، زادكم الله من فضله. أعتذر على الإطالة وأعتذر اليوم للحلقة يمكنها ثقيلة شوي، لكنها مقدمة لا بد منها. القادم إن شاء الله تعالى سيكون عبارة عن قصص وقوالب جديدة. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ما يرضيه. أشكر المشاهدين. أي ملحوظة وأي مقترح على حساباتنا سواء في تويتر أو في غيرها تواصلوا معنا، وأرجو أن لا تنسوا محبكم الضعيف المسكين من دعوات. اللهم انصر جنودنا على الحدود، اللهم ثبتهم واربط على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم من مات منهم فاجعلهم من الشهداء يا ذا الجلال والإكرام، ومن كان مريضا فاشفه، ومن كان مبتلا فعافه. اللهم كلهم ولا تكن عليهم، انصرهم وأيدهم وكلهم يا رب العالمين. اللهم رد كل غائب إلى أهله. اللهم إنا نسألك أن تنفس عن كل مكروب، وأن تفرج عن كل مهموم، وأن تقضي دين المدينين، وأن تفرج عن المسجونين، وأن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن تمسح دمعة الباكين والحزنانين، وأن تزيد الفرح للفرحين والمسرورين، وأن تجعلنا نفرح بالعبادة والطاعة يا رب العالمين. أشكر الحقيقة الأخوين معي، الأخ محمد ابن فهد القحطاني والأخ أحمد بن مطرف، فهم صاحبي درب منذ أربع سنوات في هذا البرنامج وفي غيره، زادهم الله من فضله. وأشكرهم على تجشم الطريق، وأشكركم أنتم على حسن جلوسكم وإنصاتكم وكما يقال استماعكم. سامحونا على الإطالة وعلى اللخبطة، أعرف فيكم الشاعر وفيكم المتحدث والمذيع والمتكلم، لكن هذه بضاعة مزجاة. أنا اليوم مثلي عندكم كالذي يعطي تمر العجو لأهل المدينة والذي يسقي ماء زمزم أهل مكة، لكن العذر عند كرام القول محمود. تم الكلام وربنا محمود، ثم الصلاة والسلام على نبي محمد ما طار قمر وأورق عود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم. نصلي بسم الله. آمين. اللهم بسم الله. بسم الله. من يأذن؟ الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. أنا باثنين يرشحون أنفسهم. عندنا مجموعة هدايا الحقيقة أبيكم تقبلونها مني بنية الجماهير اللي تشاهدكم وتحبكم، وهي عبارة عن مصحف لكل واحد منكم مكتوب عليه اسمه، تقرأون إن شاء الله تعالى منها، يكسب أجرها المشاهدين لكم والمحبين لكم، ونكسب إن شاء الله تعالى أجركم. فاقبلوها، هي هدية متواضعة في حجمها لكنها كبيرة لأنها كلام الله سبحانه وتعالى. فبالأسماء يا أبو حور شلها شلها. أيوة. بيض الله بيض الله وجهك. احنا ما بعد حفظنا اسماءكم، لكن عاد الله يوفقك ويحفظك. جابر الحكماني. جابر الحكماني. بلال الماضي. موفق يا شيخ جابر، الله يثبتك ويحفظك. بلال، هذه مصاحف وكتاب الله، حياك الله بلال. الله يحفظك. من الاردن ولا لا؟ الله يوفقك. انا عم اكرم. الله يسلمك. بدر الشمري. بدر. بدر الشمري ما شاء الله ما يحتاج. سلطان السهلي. يوفقك ان شاء الله تستاهل. الله نعم. عبد السلام الشهراني. بيض الله وجهك يا سلطان. سلامنا له المجمع. سلمني اياه. الله يحفظك. يعني ونعم ابو خور. الله يوفقك. ما شاء الله. محمد المري. سلم الله عدوك. هزع بن سمرة. انا سمعت انه فيه مشكلة مع من؟ هو لا انت ولا من؟ لا انا مشكلة مع صاحب القرية هذا، الرئيس هذا. لا لا ما ادري، من الامس يقولون في على الهواء مباشرة. معنا شوان. أنا ترى مشاكلي واجد يا شيخ. الله يحفظه. لا قالون في واحد يبي أحد يتدخل في صلح بينه وبين أحد أو كذا. إيه والله هو قد حطوا علي طليين، لكن لا حطها علي. لا بيضا هو طيب شو بسعدك. الله يجمل هذا. استاهل. الله يحفظه. غازي العازمي. الله يحفظه. محمد المطيري. حياك الله يا غازي. الله يحييك. الله يوفقك. خالد الشيباني. سم محمد المطيري. ونعم شهاد. كيف الحمد. محمد الله خالد. الله يحييك. كيف الله يطول عمرك. خالد. خالد دبلك سم. الله يطول عمرك. حياك الله يا محمد. الله يوفقك ويحفظك. غازي العتيبي. ونعم. علي عبد المعطي. حياك الله يا غازي. الله يمسك الله يهينك ويوفقك حبيبنا ويحفظك إن شاء الله. جزاك الله خير. موفق يا علي. الله يسعدك. أنت القادر. إن شاء الله فرصة طيبة. حياك الله عبد القادر. أنت رئيس البلدية ولا لا؟ الله يوفقك. المأذن. المأذن. سعيد القحطاني. هذا المأذن حقنا اليوم يا أبو. الله يحييك عبد الله الحلافي. الله يحييك، مرحبا وسهلا. يا مرحبا وسهلا، الله يوفقك يا عبد الله. مقرنا الشواطي استاهل. مرحبا يا شيخ، محسن البريك مفتوح بالعلم الغانم ما شاء الله عليك. محسن البريك ان شاء الله. الله يسعدك محسن البريك. حسبك الله اللي احببتني فيه. ارحب يا مرحبا محمد القرقاح. يا مرحبا، الله يحييك يوفقك ان شاء الله. محمد القرقاح ونعم بمحمد، الله نحييه. يا مرحبا، اقرب لك الشاعر فلاح ابوي، ونعم احبه من احبه لك، وانا احبه وبلغه سلام الله يحفظه. والتقيت به عن عماك طلال الوادعي، ونعم ونعم طلال. ماني احب اهل البلديه، انهم في البلديه اليوم. صحيح. نعم يعني بينهم فتح. يا مرحبا الله يحفظك. عبد الله بن جليغم. ونعم الشيخ عبد الله يسود، الله يجزاك خير. مرحبا. فيصل بن شافي. هذا من الكويت. ونعم الكويت ربعنا واحبابنا، معك زوج سلامنا يعني لهم كلهم. يوصل ان شاء الله الشيخ صباح الاصغر واحد فيهم الله ولا فيهم صغير، بلديتهم وحاضرتهم جعل ابوك ولا بصرهم في الجميع. محمد العيابة الله يسعدك. يا مرحبا مسهلا. مرحبا مرحبا مرحبا، الله يحفظك ويحفظها فرصة طيبة. فواز عودة. فواز نعم الله هذا سريع سريع يعني اهل البلديه دول ما تحتاج. الله يحفظه. ليه ما تحبه؟ بيني بينهم تحب. ما يحب البلديه، تحب المخالفات. نعم النظام صح. الله يسعدك يا فواز. غازي المطيري. ونعم يا مرحبا، الله يسعدك. محمد بن خير من البحرين. ونعم باهل البحرين الله يبيك. ونعم احبابنا وهنا الله يحفظ البحرين. الله يطول عمرك ويرحمكم ان شاء الله. ونحب عندنا فيها اصدقاء ومحبين. مبارك الساعات، اسال الله يديم الامن والامان في جميع بلاد الخليج والمسلمين. الله يطول عمرك ويحفظ البحرين. هذه لك يا طلال، بيض الله وجهك. انت اكبر ورده، الله يجعلني اكبر هديه يا بحور. الله يسعدك يا ابو حور والاخ عبد القادر فيهم علاقه. الله يطول قبل البرنامج. بيض الله وجهك. التقيت بهم وادعي لهم. والاخ عبد القادر كان له جزاه الله خير اعلانات كثيره للمحاضرات في اثناء المحاضرات في عسير، واشكرك الحقيقه. انا فضل مرة ثانية وثالثة. الله يجزاك بيض الله وجهكم وباخذها هي منك. هذه كلها لي، انا اعطيت واحدة بس. العلبة كلها لك. بيض الله وجهك. شيخ عندنا بس الله يهينك، نبغى منك بس تفتح لنا المطعم. انا اللي افتح مطعم النضج. طيب. ابد تسنن وجهك. ايه توكلنا على الله معك. بيض الله وجهك. اللي تبون طبعا. كف. هاك يا بلدية. بلدية. محمد المطيري. الله عشان اسلقاها بس.